بوئک تعلیم عليك الله الله يبارك فيك يا اخي رب ويصبح عليك. الله يفتح عليك. تعريف الله يا أخي الله الله يبارك فيك. Oh! الله يفتح عليك. صدق الله العظيم.